اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب فتنتك وانشر علينا رحمتك وارنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلنا إلى هم الله نعم ذا الأكرام لا ينمون أما يجيب المضطر. نعم حاضر. إلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكرم لا يعلمون. إلا قلنا أن الحاجز ما نعم جعل بين البحرين حاجزا أي بين العبد والمال نعم مانعا كي لا يختلط أي لهم مع الله أي معبود سواه يقدروا على ذلك بل أكثرهم لا يعلمون الحق لأنهم لا يتفكروا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. قال يتفكروا أمن يجيب المضطر إلى كذا والمضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله. وعن ابن عباس هو المجهود وعن السدي هو الذي لا حول له ولا قوة وقيل المذنب الذي يستغفره. قال جار الله: فإن قلت قد جمع المضطرين بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه لكم من مضطر يدعو فلا يجاب. قلت الإجابة موقوفة على أن يكون المدعو به مصلحة ويكشف السوء أي المغر والضيق كذا في الأصل أي المضرة والضيق. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وضح الاضطرار. أمن يجيب المضطر من هو المضطر؟ هل هو مؤمن؟ هل هو كافر؟ هل هو مستقيم؟ هل هو تأتي التفصيلات فيما بعد. لكن المضطر هو الذي لا ملجأ له إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لأن لو المسألة عندما الإنسان يحتاج إلى دعاء من الله سبحانه وتعالى لابد أن يذهب له إلى أحد يدعي له أو لابد أن يذهب إلى أحد، لا، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هذا الذي كلفه وحمله هذه الأمانة هذه التكاليف أعطاها أيضا المفتاح للدخول إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في أي وقت. ولذلك يعني من أعظم الآيات المرجوة أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لا أحد غير الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر ولا أحد يلجأ إليه المضطر في كل وقت. قد يقول واحد أنا بألجأ مثلا إلى صديقي يكون شيخ أو أمير أو زعيم أو ما تعرف كم يتقبل منه ومتى الوقت اللي يجب عليك أن تختاره. تختار الوقت وتختار الملابس اللي تبغاها وتختار المكان اللي تقابله فيه. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا كله. أما يجيب المضطر مجرد وجود الاضطرار والإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فالباب مفتوح. نعم. قال في تفسير البيان كشف البيان قال سمعت أبو القاسم الحسن بن محمد يقول سمعت أبا نصر يقول سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول المضطر الذي إذا رفع يديه إلى الله داعيا لم يكن له وسيلة من طاعة قدمها يعني ما عاد معه إلا ما قدم إلى الله سبحانه وتعالى ويكف السوء أي الضر ويجعلكم خلفاء الأرض يهلك قرنا وينشئ آخرين. نعم إذا قلنا أما يجيب المضطر فالمضطر راجع إلى الله سبحانه وتعالى سواء بمرض سواء بفقر سواء بحاجة سواء بظلم سواء أي مضطر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يستجيب لكن هناك شروط للإجابة قلنا للدعاء شروط وللاستغفار شروط لكل شيء شروط ليست المسألة مسألة هكذا يكون الإنسان مرتكب جريمة ويدعي الله سبحانه وتعالى ويكون الإنسان يدعي الله في قطيعة رحم ويكون الله سبحانه أو يكون يدعي الله سبحانه وتعالى أن يعطيه شيء محرم أو شيء لا بكل شيء شروط يعني لابد من استقامة لابد من صلاح قلنا إذا كان الإنسان يريد شيء من مسؤول لابد أن يقدم المعروف بالكلام الجميل ولابد أن يكون كذا فكذلك الله جل جلاله يعني عن يشابه أحد أو يماثل أحد لا بد أن يكون الآن يكون الإنسان يعني مؤمن لا بد أن يكون مجيب لله سبحانه وتعالى ملتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى حتى تقبل الدعوة لكن متى يجيب المضطر قالوا أن المظلوم ولو كان كافر إذا ظلم لأن الله سبحانه وتعالى إلا الظلم الله سبحانه وتعالى يعني قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وقال يعني من الدعاء المستجاب دعاء دعوة المظلوم حتى لو كان كافر في بعض الروايات هكذا حتى لو كان كافر الظلم غير مسموح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الإجابة موقوفة على أن يكون المدعو به مصلحة ويكشف السوء أي المضرة والضيق ويجعلكم خلفاء الأرض خلفاء وذلك يورثهم سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن أو أراد بالخلافة الملك والتصريف ويجعلكم خلفاء الأرض. الأصل في الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعمارة الأرض يجعل عندما الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن يجعل فيها خليفة ويجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كذا فالإنسان هو خليفة الله في أرضه هذا الخليفة أما أن يكون خليفة راشد أو يكون خليفة سيء أن يكون خليفة لله في الأرض لأن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والإنسان ليعمر الأرض ويعمل في هذه الأرض ويستفيد من هذه الأرض ويستفيد من كل ما سخره الله لا سبحانه وتعالى فلذلك سمي خليفة لأنه يقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به فيها ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء وذلك يورثهم سكناها والتصرف فيها قرنا بعد قرن فلان خلف فلان كان لها أملاك وتوفي جاء ابنه خلف فيها فلان اشترى من فلان خلف فيها فكل من جاء خلفه لذلك يقولوا خلفاء خلفاء بني أمية خلفاء بني العباس خلفاء بني العثمانيين خلفاء يعني أي واحد يأتي خلف واحد معنى الخلف لذلك قال خلف وسلف نعم إله مع الله أي معبود سواه يقدر على ذلك يفعل هذا يجيب المضطر ويجعل لكم خلفاء في الأرض ويجعل ما تقدم إله مع الله قليلا ما تذكرون تذكرا قليلا والمعنى كفى التذكر والقلة تستعمل في معنى النفي عليكم السلام أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر يعني كلها أسئلة اللي يسموها أسئلة استفسارية أو أسئلة يسموها في علم تثير دفائن العقول خلي الإنسان يفكر يبحث أي إلههم مع الله أمن يجيب المضطر أمن يجعلكم خلفاء في الأرض أمن يجعل لكم السماوات كذا أمن يجعل لكم الأرض كذا يعني تفكير فكروا تثير قالوا آيات مثيرة لدفائن العقول. أما يبدأ الخلق أي يحدثهم من العدم، نعم أي لهم مع الله، نعم قليلا ما تذكرون، أما يهديكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم في السماء والعلامات في الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين في البر والبحر. هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أعطاها للإنسان. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر سواء بالنجوم أو بما نحن وصلنا إليه الآن من تطور حديث، ما تحتاج اليوم إلى نجوم ولا تحتاج إلى شيء، تحتاج إلى أي برنامج عندك في جوال ولا في شيء يحدد لك اتجاهاتك كلها، ولا في جهاز جارمن ولا في جهاز من هذه الأجهزة الآن اللي لتحديد المواقع، أين ما كنت يحدد لك المكان اللي أنت فيه وكم المسافة وإلى أين أنت متجه، شرق غرب، يعني سبحان الله تنزل الإحداثيات الآن، إحداثيات أي موقع وأنت في أي مكان. حتى يعني الآن في مسائل الأرض تبغى تقيس أرضك في مزرعتك في شيء وأنت في البيت ولا أنت في المحكمة ولا أنت في أي مكان، ينزل لك ويعطيك إحداثيات تكون جالس عنده في المكتب المهندسين أو أي شيء على طول، بس إنه يحتاج إلى أنه يبدأ يسموها نقطة ارتكاز مدري إيش يسموه وانتهى الموقف. فسبحان يعني هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا بأن سخر لنا هذا العلم حتى نصل إلى هذا المكان اللي وصلنا إليه الآن، ولا زال العلم في تطور. أي له نعم، وما يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمام المطر، دائما تجد هناك ريح تأتي قبل المطر وتأتي بعد المطر أصلا، فالريح التي تأتي قبل المطر تجد الناس مستبشرين هذا ريح مطر، قال هذا الريح إن شاء الله أنها تجمع السحاب إن شاء الله، يعني قد فيها استبشار. وكذلك الريح بعد المطر يكون تحس برائحة المطر كأنه حتى لو كان بعيد أدى يأتيك رائحة أنه وجد في هذا المكان. ولكن هنا وما يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته لتجميع السحاب، من قد يأتي السحاب في مكان معين ويأتي الريح تاتيبا من مكان إلى مكان، هي الريح التي تحرك السحاب. أي لهم مع الله يقدر أن يفعل ذلك، تعالى الله عما يشركون، أي جل عن الشرك عما يزعمه المشركون ويصفوه. أمن يبدأ الخلق أي يحدثهم من العدم ابتداء ثم يعيدهم بعد الفناء للجزاء، يعني أنه المختص بالقدرة على ابتداء الأجسام وإعادتها، فكان هو الله المعبود حقا. ومن يرزقكم من السماء والأرض، من السماء المطر ومن الأرض النبات، كنا السماء مطر وغير مطر على فهمهم الأولين ما بهلا المطر، لكن احنا الآن نجد أن أغنى الناس اللي يستعملوا السماء سواء في الاتصالات سواء في الطيران النقل الطيران سواء في السماء، هذا الكلام كله من السماء التعامل كذلك يعني أشياء ربما لا نعرفها أحد. الآن كل الأقمار الصناعية الاتصالات كلها في السماء، بمعنى السماء اللي نتحدث عنها الارتفاع بحيث أنها هي أرفع من المطر، صح يعني السحاب يكون قريب جدا، بينما الأقمار الصناعية اللي يأجر لك قناة فضائية مدري كم مليون يأجر لك مدري كم كلها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق من السماء ومن الأرض. الأرض قالوا بالزرع، تعرف أن مثل الأرض غير الزرع، العقارات الآن الطرق، واحد الآن الطرق بدأوا يأجروها، زفت هذا اللي تشوفه الآن في طرق تأجر، يعني في دول غير المملكة الآن في دبي مثلا ولا في دول في شارع هاي واي يسموه شارع، هذا بفلوس تدفع رسوم عشان تمشي منه، لا أنت مستعجل وتبغى توصل بدري، في شوارع عادية هذه مجانية تحمل. فبدأت الأمور بهذا الشكل، القطارات وما شئت، يعني الوضع تطور سبحان الله، فكلها من نعم الله من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. من السماء المطر ومن الأرض النبات، أي لهم مع الله أي آلهة سواه يفعل ذلك أو أي إله. قل يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، كان عندكم أحد يفعل هذه الأفعال ويعمل هذه الأفعال ويخلق هذا الخلق ويدبر هذا الأمر ويجيب المضطر وينزل المطر وينبت النبات ويحييكم من لا شيء ويعيدكم ويفنيكم. إذا كان عندكم هاتوا برهانكم فيه إله غيره يستطيع على هذا الشيء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كان نزلت في اليهود حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة والغيب، عن الساعة بس، والغيب ما غاب عن الحواس ولا دليل عليه عقلا ولا سمعا، هذا غيب، لا أنت تعرف عنه شيء ولا العقل ولا شيء، ما كان غيب عند الله سبحانه وتعالى، فلا حواسك ولا علمك ولا استطاعتك أن تعرف عنه شيء، ولا دليل عليه عقلا ولا سمع وسمعا. وقيل هو ما لم يعلم ضرورة، ما عرفنا عنه شيء، وما يشعرون يعني ما يعلمون متى يبعثون. مسألة الغيب إشكاليات كبيرة فيها، ترتبط بأشياء وايد، وترتبط يمكن قلنا قبل فترة أن المسألة مسألة حسب وعي المجتمع اللي أنت فيه، الغيبيات بحسب الوعي. قد يأتي الناس عندهم ما عندهم ذاك المعرفة، مجرد أن يأتي أي شيء بسيط قالوا هذا شيء ما قد صار، وهذا في علم الغيب وهكذا. والمسألة مسألة محسوبة ما أطلع، مسألة اطلاع أو علم. ولذلك في الأماكن اللي ينتشر فيها الجهل تنتشر فيها الخرافات، أينما وجد الجهل وجد الخرافات. حتى شوف الآن في مسألة العلاجات، يعني بالمثال البسيط، يعني معروف أن العلاج والطب تطور بشكل هائل هائل بكل ما تعني الكلمة. وتجد شخص يذهب إلى واحد مريض يتعالج، شخص لا نفسه مريض يفنه لا ومستعد يعطيك علاج ويصف لك وصفات ويكتب لك محوه ولا يكتب لك شيء ولا طيب أنت علي نفسك أول. وتجد اللي حوله نعم دارني يمكن قلت لكم سوداني وجلست أتحدث أنا وياه، سمعت منها الهوائل يعني في مجتمعهم هناك، أن النبي يجيهم على رجله ويجلس معهم، أنهم أحد أصحاب الطريقة يعني فيه تمساح أكل واحد من التابعين له ضربه بالأصابع تحول إلى حية، وهذا موجود ويتحدث معك كل يعني شيء عجيب. مرة يقول لي قال قطع الكهرباء علينا الضغط العالي أثناء المولد وكذا، قالوا طلع واحد منا ويقولوا له قال إذا كان هذا الكهرب أقوى من كهرب النبي فيمسكني، قالوا أخذ الضغط العالي وصلحه ومشت هذا الكلام منافي للواقع منافي حتى للطبيعة وللعقل يعني. وأن النبي يجيهم نفسه يجلس معهم ويتحدث معهم فدائما إذا وجد المكان اللي فيه الجهل فيه الخرافة على طول، وتجد المجال الفاتح للمشعوذين وللسحر في هذه الأماكن، في أماكن الجهل إما انتشر الجهل. فلذلك الغيبيات دائما الغيبيات مرتبطة بأشياء بعيدة عنا، لكن هي في الأصل مرتبطة بالعلم. تأتي الآن في مجتمع مثلا تقول قالوا لك هذه أنا حامل، يقول لو كانت في مكان فلان يقول لكم هي حامل ولد ولا بنت، لو مشوهة ما هو مشوهة خلاص هذا شيء، هذا غيب ما حد يدخل في البيت. الآن الأرصاد الجوية تعطيك التنبؤ إلى إن شاء الله حتى سنة ولا سنتين، يقول هذا كله في علم الله وبقدرة الله، لأن واحد زائد واحد يساوي اثنين. الله سبحانه وتعالى أوجد قانون للكون، قانون موجود للكون، إذا صار كذا صار كذا يصير كذا. ما المسألة مسألة غيبية ولا مسألة أي ما هي، لكن إذا جيت حتى الآن لو جيت في مجتمع لا يعرف العلم يتحدث عن شيء موجود عندك أصلا، موجود عندك نعم موجود عندك، تجي المجتمع ما عندهم جوالات ما يعرفون جوالات، وتقول له أنك تكلم ابنك ولا أخوك ولا شيء وتشوفه في الصورة تحدث أنت وياه، يعني كيف يقبلها منك؟ كيف يقبل منك أنك تسافر مكان إلى مكان في دقائق أو في ساعة؟ فالمسألة في الغيبيات هذه لها باب طويل عريض. معروف الغيب هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الغيب الذي لله سبحانه وتعالى الذي اختص الله نفسه. شفت ذاك المدرس اللي موجه سؤال الطالب وقال اذكر مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله، رد عليه قال ما دام انه ما يعلمها الا الله وش تتعلمي فيها؟ ما تكرهني انا معروفه يعني في القران واضحه وكذا. فالغيبيات اشكاليتها تحتاج الى نوع من العلم والتدبر فيها، فمتى وجد العلم نصف هذا يعني الزعبلات والاشياء اللي يعيشوها الناس في. يعني يقول لي واحد قال رحت واحد من يعالج وكذا، قالوا تلقى واحد قال انا مريض وانا كذا، طيب وش اللي يوجع؟ قال كيف وش اللي يوجع؟ قال انا داري وش تراني، ما انا داري وش. قال لا لا كيفك داري؟ كيف تقول؟ يا خبير حاول فيه. قال ما جيت الا انا داري انك قدك داري بكل شيء. يعني كيف اتعامل مع زي ذا؟ قال من نفس الرشيد. قال قلت انت اذا رحت، قال انا عرفت منين هو، من المنطقه اللي هو فيها، والمنطقه اللي هو فيها اكثر ما ينتشر فيها عندهم الديزنتاريا او اللي يسموها، قال هي اكثر ما هي منتشره عندي. قال قلت انت يجيك ماغص ويجيك كذا، انا قلت لك انك داري تقول لي. هذه اشكاليه يعني. الجهل مشكلته، والجهل دائما مرتبط مع الغيبية ومضخم للمسائل اللي لا هي غيبية يحطها غيبية، والغيب هو بيد الله سبحانه وتعالى. ما ادعى الغيب قد خرج عن عندنا مسألة ثانية، التنجيم. أن الزمن اللي احنا فيه الآن زمن الله يعين عليه، يعني الآن احنا قرب 12 ميلاد نهاية السنة، هذه خلاص شهر 12 كله مخصص للتنجيم. ايش اللي بيحدث؟ واشخاص معروفين ومن افضل الناس بالعكس هم المرتبطين برؤساء الدول مباشره وبالمهمين وبالناس النجوم المجتمع مرتبطين بهذول المنجمين. ايش اللي بيحدث؟ تنجيم شيء وعلم الغيب شيء اخر. لا له علاقه لا بعلم الغيب لا الغيب. قل ان الغيب بيد الله. من يغسل من جاء وقال انه يعلم الغيب على طول نقول له كذاب. فدائما دائما الغيبيات ترتبط معها اشكاليات كثيره يعني. نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله. حين نزلت اليهود حين سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعه والغيب، ما غاب عن الحواس ولا دليل عليه عقله وسمعه، وقيل هو ما لم يعلم ضرورة وما يشعرون، يعني ما يعلمون متى يبعثون. قل لا يعلم الغيب. نعم أخي هذا يبقى له عادة ما يشعرون أهي في الآية يعني. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نعم أيان يبعثون وما يشعرون يعني ما يعلمون متى يبعثون. قال تعالى بل ادارك، قرأ ابن كثير وابو عمر بل ادارك بقطع الالف وسكون اللام، وقرأ نافع وحمزه بكسر اللام بل ادارك لام موصوله الالف، حط الالف في القران فهكذا مع السلامه. طب الألف آية ما عاد يفعل شيء. فدرك المن في الآخرة، قيل علموا ذلك لما عاينوا الآخرة، لما عاينوا حين لا ينفعهم مع شك في الدنيا. ولو لم يعلموا في الدنيا ولو لم يعلموا ما في الدنيا يعلمون في الآخرة ضرورة. وقيل بل غاب وضل عنهم في الآخرة فليس لهم بها علم بل هم في شك منها. قيل معناه هل لا أدارك علمهم في الآخرة أم هم في شك من القيامة بل هم منها عمون، حيث تركوا آية التدبر والنظر. وقال الذين كفروا إلى هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد.